بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة الحق فقوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيا. تقدم من قبل الكلام على هذا في رفع الإشكال بين هذا وبين الآيات الدالة على أن الظن لا يكفي، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن نظن إلا ظن وما نحن المستيقنين. الجواب أن الظن هنا بمعنى إيه؟ اليقين. الظن هنا بمعنى اليقين، وليس الظن الآخر الذي فيه الشك، وإنما الظن بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابيا، إني أيقنت أني ملاق حسابيا. كذلك مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون. يظنون يعني يوقنون. قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين. ظاهر هذا الحصر، حصر طبعا في نفي وإيه واستثناء، ولا طعام إلا من غسلين. ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الغسلين، وهو ما يثيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات، كأنه فعلين من الغسل، لأن الصديد كأنه غسالة قروح أهل النار أعاذنا الله والمسلمين منها. وقد جاءت آية أخرى تدل على حصر طعامهم في غير الغسلين، وهي قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو الشبرق اليابس على أصح التفسيرات. ويدل لهذا قول أبي ذؤيب: رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعا بان عنه النحائص. وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة، أحسنها عندي اثنان منها، ولذلك اقتصرت عليهما. الأول أن العذاب ألوان. يبقى هنا الإشكال من إيه؟ من قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين، وقوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. كلاهما فيها حصر، أسلوب حصر، فالحصر يدل على اقتصار أكلهم على الغسلين أو اقتصار أكلهم على الضريع. الجواب الأول أن العذاب ألوان والمعذبون طبقات، فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين، ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع، ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم. ويدل لهذا قوله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الجواب الثاني أن المعنى في جميع الآيات أنهم لا طعام لهم أصلا، لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام ولا تأكله البهائم، فأحرى الآدميون. كذلك الغسلين ليس من الطعام، فمن طعامه الضريع لا طعام له، ومن طعامه الغسلين كذلك. ومنه قولهم: فلان لا ظل له إلا الشمس، يعني معناها هو لا ظل له أصلا، لا دابة له إلا دابة ثوبه. إيه دابة الثوب؟ القمل، القمل يعني لا يملك دابة إلا الدابة التي في ثيابه اللي هو القمل يعني. فهل هذا يكون له دابة؟ ليس له دابة، دابة تركب. لا دابة له إلا دابة ثوبه، يعنون القمل. ومرادهم لا ظل له أصلا ولا دابة له أصلا، وعليه فلا إشكال، والعلم عند الله تعالى. ولا طعام إلا من غسلين يعني لا طعام له، ليس لهم طعام إلا من ضريع يعني لا طعام له. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.